السلام عليكم. في شهر 4 عام 2019 احصلت واقعة في أحد البنايات في أبوظبي الإمارات. وصل بلاغ لغرفة العمليات عن وجود حالة انتحار شغالة من الجنسية الأثيوبية رمت نفسها من بلكونة الشقة اللي في الدور الثاني على الأرض. طبعا اهرعوا رجال الأمن والإسعاف والأدلة الجنائية. في البداية كانوا يعتقدون أنها ميتة، البنت طايحة على الأرض ساكتة يعني ودم وحالة، لكن شافوا فيها نبض إلى الآن على قيد الحياة، ويطيرون فيها المستشفى ويدخلونها غرفة العمليات. صار فيها رضوض وكسور يعني في الحوض والظهر، وفيها جرح قطعي في الرأس من الخلف نتيجة الارتطام في الأرض، والله كتب لها عمر ما ماتت. المهم دخلوها غرفة يعني العناية الفائقة هذه وينتظرونها يعني يشوفون حالتها، هل أن تنجو من هالسقوط من الدور الثاني أم أن تصحى علشان يستكملون تحقيق. المهم في هالفترة هذه تشيكوا الشقة اللي اسقطت منها، تسكن فيها امرأة إماراتية وعندها 3 أولاد صغار في العمر، يعني يمكن أكبر عيالها بنت عمرها 4 سنوات تقريبا يعني. المهم حققوا معاها، وهي اللي كانت مبلغة للعمليات ان شغالتها رمت نفسها. ليش وشنو الاسباب؟ قالت والله شغالتي كانت خايفة من طليقي، والظاهر انه كان مهددها وكذا، لانه يحاول انه يتواصل ويشوف عياله وما عنده امر رؤية ومن هالكلام، والشغالة رافضة وكان يتصل على الاثيوبية نفسها، وهي كانت رافضة أن تنصاع لأوامره من وراء المرأة اللي هي كفيلتها هذه. قالوا زين خلونا ننتظر. وتعرفون قصص الانتحار كثيرة، وياما جرائم قتل تم تصنيفها انتحار لأن المجرم جعل منها قضية بدافع من الشخص نفسه أنه هو اللي ينتحر علشان يغطي على جريمته. وهذا الشيء المصيبة إنه ما تقدر تثبت، خصوصا في موضوع الانتحار. يعني نجوم معروفين وانتم عارفين قصتهم، لما مات إنه سقطت من شرفة البلكونة، يعني شلون نجمة مثل هذه عالمية وعايشة برفاهية ليش تنتحر؟ وليش الانتحار بهالطريقة الغبية؟ يعني في شيء غريب. لكن أسهل طريقة على إن المجرم يحول الجريمة إلى دافع من الشخص نفسه إنه يكون انتحار، إنه يرميه من البلكونة ولا يرميه من فوق وتضيع السالفة، إلا إذا كان في شهود. انتظروها طولت بالعناية، ما يقدرون يأخذون ويعطون معاها. قاموا استدعوا الطليق، تعال أنت يعني سبب بقيام هذه الأثيوبية أنها رمت نفسها من البلكونة وانتحرت. قال ليش؟ مستحيل، أنا أصلا ما بيني وبين هالأثيوبية شغالة أي تواصل، ولا عمري هددتها ولا أعرفها ولا تعرفني. فسألوا طليقة ليش يعني اتهمت الطليق؟ قالت لأنه هو دائما يحاول أنه يجي ويشوف العيال ومن هالكلام. هني شكوا فيها بما أنها ألقت التهمة على الطليق. وتعرفون أنتم مرات اللي بعض الأزواج إذا تطلق أو يصير عداوة، يعني ما يصدق الواحد يلقى فرصة أنه يورط الثاني للأسف، والعيال هم اللي يضيعون يعني. المهم فيها الأثناء تقدمت أم الطليق، قالت لا يبا، دام أن السالفة وصلت أنه يتهمون ولدي أن له علاقة بخوف هالشغالة الأثيوبية وأنها ألقت نفسها من البلكون وتبتورطونا، أنا بكشف لكم موضوع. قالوا لها تفضلي. قالت قبل هالحادثة هذه الأثيوبية اتصلت علي، قالت لي ماما اللي هي كفيلتها هذه اللي هي المطلقة اتركتنا بالشقة، أنا اللي هي اللي تكلم حين من الأثيوبية تقول إن صاحبة الشقة اللي هي المطلقة الفتاة نفسها المرأة اتركت الشغالة وعيالها عندها وقافل عليهم باب الشقة وغابت الحين صار لها 3-4 أيام مسافرة، وإحنا ما عندنا أكل ونقص أكل يعني العيال صغار والعيال يبيطلعون يبيشوفون الشمس يبون، صار لنا 3 أيام طولت بالسفرة. قالت أنا يوم وراجعة، يوم درت أم الطليق اللي هي جدة العيال بالسالفة هذه وهذول أحفادها قامت وبلغت رجال الأمن اللي بلغوا إدارة يسمونها الشرطة المجتمعية، أو إذا ممكن عندهم مسمى يختلف عن اللي في الكويت يمكن يسمونها الرعاية الاجتماعية أو الشرطة المجتمعية أعتقد يعني. فحضروا وسجلوا قضية على منو؟ على هالطليقة هذه، أن شلون أنت تهملين في رعاية الأولاد وتركتهم بالشقة بروحهم قافلة عليهم ومعاهم الشغالة وكذا وكذا. وراحت السالفة هني، ما تتقهر منه هذه الطليقة ليش خدامتها أو الشغالة الأثيوبية يعني كشفت أسرارها وأنها تطلع وتروح وترد وما حد يدري عنها وكذا يعني، أو إهمال في رعاية القصر هذول. فعصبت الحين تبي تنتقم من الشغالة الأثيوبية وتبي تجبر الأثيوبية أنها تغير أقوالها عند الشرطة المجتمعية أو الشرطة الاجتماعية عندهم هذه اللي الحين يعني قاعدة تستكمل التحقيق. تقول لها روحي لهم وغيري أقوالك وقولي لهم أن أنا قلت الكلام هذا يعني كنت حاقدة على كفيلتي وأن الكلام هذا مو صحيح علشان القضية لا تلبس فيني. طبعا الأثيوبية رفضت، قالت لا ماشي أنا علمك. قامت هذه الكفيلة الطليقة واتصلت على صديقتها. منو صديقتها وليش اتصلت عليها؟ صديقتها شرطية في التحري في أبوظبي في إدارة المطلوبين، فقالت لها أبي منك خدمة بما أنك يعني شرطية وتحرية وكذا، أبيك تجين حق شغالتي عندي في البيت وتهددينها وأبي أضربها أنا وياك يعني نتعاون ونضربها علشان نجبرها أن تغير أقوالها ونصورها فيديو وهي تعترف أنها يعني ادعت علي زور. قالت لا أنا جايتك هذيك تدور الطلايب هذه الشرطية، الظلم عندها ما عندها مانع. وفعلا وتجي إلى شقة منه، شقة الطليقة. طبعا من اللي كشف الحادثة هذه؟ واحد كان يصور بالشارع نفسه، وأثناء ما سمع صراخ وكذا ويلف الكاميرا التليفون لفها على البناية اللي يطلع منها الصوت، ولا هذه الكفيلة ماسكة بالإثيوبية يعني تدفعها وهذه ترجع للخلف إلى أن وصلت عند البلكون ودفعتها وطاحت من فوق. هذا تقدم يعني أثناء التحقيق بالسالفة، وخصوصا شهادة الجدة أن في قضية سابقة فتحت الملفات كلها. إلى الآن الإثيوبية في العناية، لا قدرت تدافع عنها ولا شيء، لكن رب العالمين كشفهم. المهم ايش سوت لما جابت صديقتها الشرطية اللي هي التحرية هذه؟ التحرية جابت لها سكين وتهدد فيها منه الإثيوبية هي ويا صديقتها الطليقة، ويضربونها ضرب ويصورونها فيديو وتكلم وهذي. قالت أنا مستحيل أغير أقوالي ولا أني أتبلى على الطليق ولا أني أكذب، يعني تبوا تسوون فيني اللي تسوونه كيفكم. المهم يضربون فيها ويضربون فيها، وتقوم هذه كفيلتها وتأخذ السكين من إيد التحرية وتحطها تحت يعني الرقبة مات الشغالة الأثيوبية، وتمسكها من ملابسها وتدفعها لين وصلت إلى البلكونة وتقوم تدفعها بقوة علشان تسقط وتموت يعني، ويصبح الأمر كأنه يعني حالة انتحار وتضيع السالفة. لكن الشاهد هذا قلب الموازين، وفوق هذا كذلك أن الأثيوبية بعد شهر شهر شوي صحت، ولا ورب لك الحمد أنه ما فيها شيء يعني كعقل وكذا، وبدأت تسولف وقالت لهم القصة بالكامل. قالت يبا هذه جابت صديقتها التحرية الشرطية واعتدوا علي بالضرب وصوروني فيديو وهددوني أني لازم أغير أقوالي، لكن لما أنا رفضت دفعتني كفيلتي بالتعاون مع التحرية من البلكونة وسقطت أنا على الأرض. طبعا راحت القضية وبدت المحاكمة شهر 11 عام 2019 يعني في نهاية السنة. المهم ألقوا القبض على التحرية واعترفت بالواقع، وألقوا القبض كذلك على الكفيلة، والعيال خذوهم سلموهم للشرطة المجتمعية، أعتقد سلموهم حق الجدة يعني بعدين. المهم بدت أول جلسة، طلعوا اللي هي الكفيلة والثانية بما أنه ما صار موت لكن هذا شروع بالقتل أو يعني التسبب في أضرار جسيمة في الجسد وكذا، فطلعوهم كفالة في أول جلسة. الجلسة الثانية اللي هي الاستئناف ما حضرت الكفيلة، حضرت التحرية، ويصدر عليهم حكم على الكفيلة بالسجن 5 سنوات، أما على التحرية بالسجن 3 سنوات، وبالإضافة إلى غرامة 100,000 درهم. طبعا إلى الآن ما أخذتهم هالأثيوبية، جاري يعني المطالبة فيهم. لكن الغريب في الموضوع شنو؟ الغريب أن التحرية يعني الحكم كان في شهر 11 2019، واللي يبي رقم القضية أنا أرسل له ما عندي مانع، صدر عليها حكم 3 سنوات. ما أدري هذه الأثيوبية هل تنازلت ولا أن مثلا يعني يعني خذت تعويض وسكتت، لكنها التحرية هذه تم الأفراج عنها يعني تم الاكتفاء، أعتقد سجنوها تقريبا 3 أشهر يعني. ما أدري ليش، هل في تخفيض للحكم أو أنها خذت تنازل يعني، ورجعت الآن على رأس عملها في إدارة التحريات اللي هي قسم المطلوبين. أنا ما أدري ليش يعني شو اللي حصل بعدين، هل تنازلت؟ حتى إذا تنازلت أنا أعتقد العسكري، وهذا شيء معروف يعني كل دول العربية، العسكري دائما يحاكم عسكريا ثم يحاكم من المحكمة، ومستحيل إذا تم إدانته أنه يرجع لوظيفته. هل تنازلت الأثيوبية عشان كذي رجعت؟ هذا موضوع هني لهني أنا ما عرفت بالضبط يعني. وهذه السالفة ذكرتني بسالفة باكستاني في الأردن في الزرقة، منطقة الزرقة، محافظة الزرقة، تعرف على أثيوبية. إيش فيك على الأثيوبيين؟ إيش أسوي؟ قصة جر قصة. تعرف عليها وبعد فترة قطع علاقته فيها وخلاص نساها. وين؟ في إربد. هو ساكن في الزرقة لكن هذه الأثيوبية لما تعرف عليها في الإربد. بعد 2-3 شهور ويتم العثور على جثة لامرأة يعني من الجنسيات الأفريقية، لكن ما عرفوا بالضبط شنو المرأة وشنو جنسيتها لأن الجثة متحللة. بعد فترة من الطب الشرعي والأدلة الجنائية لين اكتشفوا إن هذه أثيوبية، وعندها كان سابقا تليفون، والتليفون هذا فيه تواصل مع شاب باكستاني يسكن في الزرقاء. ألقوا القبض عليه، تعال تعرف هذه البنت؟ قال لي أعرفها من زمان وكانت بيننا علاقة وانتهت. قالوا الطب الشرعي يعني إذا فعلا بينكم علاقة وانتهت، لكن الطب الشرعي يؤكد أنها كانت حامل قبل مقتلها وجهضت. تدري في الموضوع هذا؟ لا ما أدري وما لي شغل بهالموضوع هذا. قالوا زين. لما خذوا تليفونه وبدأوا يسترجعون البيانات اللي مبين إن هذا ماسح البيانات اللي كانت على الهاتف، ويبون يسترجعونها إلى وقت الفترة اللي كانت في علاقة بينه وبينها، يعني قبل 3 أشهر تقريبا. هو يقول أنا من 3 أشهر ما شفتها، والجثة عثروا عليها متحللة صار لها 2 شهر وشوي. قالوا هذا أكيد ورا الموضوع، لكن شنو طبيعة العلاقة اللي بينهم ما هم عارفين. المهم ولا يلقون أخو هذا الباكستاني اللي في باكستان مرسل صورة بالواتساب على تليفون أخوه اللي في الأردن. شنو هالصورة؟ الصورة هذه صورة الولد نفسه الباكستاني هذا اللي في الأردن، وكانت بجانبه قاعدة منه المقتولة الأثيوبية، وكاتب له بالباكستاني لما ترجموا الكلام. ولا أخوه يهدده يقول له يلي ما تستحي، يا قليل الأدب، يلي ما تخاف الله، شلون أنت يعني هذه لك علاقة فيها علاقة غير شرعية ومخليها تحمل منك وخليتها تجهض وانت ما تدري ان هذا حرام وهذا كذا وفشلتنا. اخوه هذا اللي في الاردن قال حق اخوه اللي في باكستان وانت ايش دراك في الموضوع؟ قال هي ارسلت لي صورتك انت وياها وقالت لي السالفة. قال زين وانت شنو سويت؟ قال شنو سويت؟ تبيني اخبي عن ابوي؟ ابوه طالع شيخ العشيرة اللي عندهم، وهذول ما يتغشمرون. يوم دروا بسالفة ولدهم اللي في الأردن وعلاقته مع البنت وإنها حامل منه وأجهض ومسوي بلاوي وهم مرسلينه عشان يترزق الله، أبوه قال هذا تجيبونه لي إلا لذبحه إلا أقتله على هالسالفة هذه، إحنا دازينه يروح يلعب ولا دازين. لما دار بالسالفة قال الله لا يعطيك العافية، ليش ما سكت؟ ليش ما سكرت الموضوع؟ قال ما أقدر أخبي على أبوي ومن هالكلام. خلاص حس الولد إن حياته انتهت. قال بعد خلاص أنا ما رح أجي باكستان، خلاص رح أقطع علاقتي فيهم لأني رحت رح أموت يعني. لكن هذه اللي مرسلها صورتي معاها حق أخوي في باكستان علشان يعني تساوم يعني عشان تزوجها ويروح يستدرجها، قال له تعال ابيك بموضوع، لان الفتره هذه كان قاطع فعلا علاقته فيها. قال له بكلمك، وهي ساكنه يعني قريب منه يعني في الزرقاء. فقالها نبروح نتمشى ونبي نسولف مع بعض، نبي نتفاهم على الموضوع المصيبه اللي انت سويتيها. قالت اوكي. لما ركبت معاه وطلع فيها بالسيارة قال لها وين تليفون اللي عندك؟ قالت أنا خليتها في السكن، لأنها عارفة أن هذا ما ناداها عشان يحلون المشكلة إلا يبي يمسح الصور أو أنه بيتخلص من الجهاز اللي عندها، فهي احتياطا خلت الجهاز هذا وهذا اللي فيه صورها هي وياه وصور الحمل والإجهاض، وإن لما راح جاب لها حبوب للإجهاض ومصورتها ومسويت لها فيديوها يعني موثقة كل شيء، وتقول له تزوجني ولا قسم بالله راح أفضحك، حتى في الأردن راح أسجل عليك قضية. قال لها خلاص تعالي نتفاهم. يوم جت ومخبي التليفون قال لها هذه ما راح تجيبها البر ويطير فيها لي إربد. راح هناك قالنا بروح مكان سياحي وكذا، وتعرفوا الإربد ما شاء الله فيها أثار وفيها، كان بروح هناك منها نتمشى ونحسن علاقتنا مع بعض. استدرجها بالعربي، لكن لما وصلوا لأحد الـ نفس الـ الاستراحة أجرها، كانوا قاعدين مع بعض ويحط الحبل على رقبتها ويخنقها لين طلعت عيونها ماتت، ويقوم يدفنها، ما دفنها يعني بشكل دقيق، لا يعني حط عليها بعض الحشائش وحطها نفس الغابة عندهم أو المزرعة كبيرة، قطها هناك وحط فوقها نفس الحشائش سعى في النخل وكذا عشان يغطي مكان الجثة، وتركها ومشى ورجع للزرقاء. طبعا حاول انه في اليوم هذا نفسه اللي ارتكى فيه جريمة انه يثبت مكان وجوده في الاربد، يعني راح للبنوك، راح للاماكن اللي فيها كاميرات، وانه عشان تصوره عشان اذا باكر احد اكتشفه يقول انا كنت موجود وشوفوا الكاميرا الفلانية كذي. يعني هذه حركات قديمة يا الحبيب. المهم لكن يقول بعد شهر انا رجعت مرة ثانية، شفت الموضوع طول ما حد اكتشف وما سمعت انه تم العثور على جثة في الاربد وكذا، فرجعت الى نفس المكان اللي انا تركت فيه الجثة، لقيتها مثل ما هي، ما حد اكتشفها ولا حد شافها، خليتها ورجعت مرة ثانية. انتظرت بعد شهر، قلت الظاهر انها راحت تحلل وهي موجودة من مكانها، يعني الظاهر ما حد راح يكتشف. لكن بعد فترة يوصلوا لها رجال الامن عن طريق الهاتف، وهني كشف الموضوع بالكامل. وإلى الآن قضيته يعني كان وقت القاء القبض عليه كان في شهر 6 عام 2020، قضيته إلى الآن ما انتهت، لكن إن شاء الله بياخذ الإعدام لأنه يستحق. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.